بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 12 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث إلا بقرينة. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. فصل. والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا إن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. وكذا حكم المسجد ولو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليه، وذلك أولى من بيعه. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: فصل. ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل. صورتها: هذا الإنسان وقف بيته مثلا على ولده، قال: هذا البيت وقف على ولدي. والمراد بالولد هنا ليس الواحد، إنما المراد الأولاد، لأن ولد هنا كما تعرف مفرد مضاف فيعم الأولاد. فصورتها كما تبين، قال: وقفت هذا على ولدي، يعني على أولاده. قال: أو ولد غيره، كما لو وقفوا على أولاد أخيه مثلا أو على أولاد صديقه أو ما أشبه ذلك. فما الحكم؟ قال: دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية. الموجودون، متى الموجودون؟ وقف التوقيف، يعني في هذه اللحظة الحاضرة يكونون مستفيدين من هذا الوقف. فلو قدر أن له مثلا 3 أولاد و3 بنات، فمن الذي يستفيد؟ الذي يستفيد الجميع، لأنهم موجودون. قال: من ذكور وإناث. بينما لو أنه جد ولد، رزقه الله ولدا بعد ذلك، أو تزوج وجاءه أولاد، فهؤلاء لا يدخلون، لأن المؤلف نص على أن المستفيدين هم الموجودون فقط، وسوف نناقش هذا بعد قليل. قال: ودخل أولاد الذكور خاصة. أولاد الذكور يعني أن أولاده لهم أولاد، هؤلاء الأولاد سوف يدخلون، لكن الأولاد تشمل الذكر والأنثى، أليس كذلك؟ يوصيكم الله في أولادكم ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل على أن الولد في اللغة العربية وفي استعمال القرآن أنه يشمل الذكر والأنثى. لكن هنا قال: دخل أولاد الذكور، يعني أن أولاد الإناث، أولاد البنات، لا يدخلون لأنهم لا ينسبون إليه. أولاد البنات لمن ينتسبون؟ إلى آبائهم. فتجد الشخص مثلا اسمه شيء وأولاد بناته اسم آخر ينتسبون إلى آبائهم. إذن صورتها اتضحت الآن. هذا إنسان وقف على أولاده وقلنا صورتها ثلاث أولاد ذكور وثلاث أولاد إناث، هل يستفيدون من الوقف؟ الجواب يستفيدون. قال بالسوية الذكور والإناث. هؤلاء الأولاد الذين مجموعهم ستة، الثلاثة الذكور منهم يستفيدون ويستفيد أيضا أولادهم. أما البنات الثلاث فإنهن يستفيدن فقط، أما أولادهن فلا يستفيدن لأنهن كما قلنا لا علاقة لهم بالميت. وهؤلاء يسمون أولاد بطن، يعني أولاد البنات يسمون أولاد بطن. عندنا أولاد بطن هم أولاد البنات، وعندنا أولاد ظهر أو يسمون أولاد صلب. أولادك لصلبك أو أولادك لظهرك من هم؟ ها؟ أولادك وماذا؟ وأولاد أبنائك، وأولاد أبنائك. أما أولاد بناتك فإنهم كما عرفت يسمون أولاد بطن. إذن لعل الكلام الآن إن شاء الله لا يحتاج إلى مزيد تكرير، وهو أن الإنسان إذا وقف على ولده فيدخل موجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، وكذلك أولاد الذكور خاصة. طيب أولاد الذكور خاصة هل هم موجودون أو سيوجدون أو موجودون؟ نعم، الكلام عام. أولاد الذكور قد يكون موجودين. أحد أولادي مثلا قد تزوج عنده أولاد فإنهم يدخلون وربما سيأتون إلى الآن. والمؤلف ما قيده في أولاد الذكور أن يكونوا موجودين، فكلامه يشمل إذا كانوا موجودين أو وجدوا فيما بعد. وصورتها كالآتي: قلنا وقف إنسان على أولاده الذكور وعلى أولاد الإناث ثلاثة وثلاثة. هؤلاء الثلاثة الذكور واحد منهم له ولد، يعني متزوج وله ولد، هل يدخل معهم في الوقف؟ يدخل. طيب فيما بعد رزق بولد آخر أو تزوج أخوه الآخر وجاءه أولاد، هل يدخلون؟ يدخلون، لأن المؤلف كما تبين لم يقيدهم بالموجودين، إنما قيده بالموجودين في أي حال، في أي صورة؟ في أولاده، نعم، في البطن الأول، في أولاده المباشرين. فهؤلاء لا بد أن يكونوا موجودين. إذ هؤلاء الستة لو انضاف إليهم سابع، رزق بسابع كما قلت من امرأة أخرى أو من امرأة الموجودة، فهل يدخل في الوقف؟ المؤلف ماذا يقول؟ لا يدخلون. وهذه من غرائب الصور، يعني هؤلاء الستة يستفيدون من الوقف، وكذلك أولاد الذكور يستفيدون من الوقف، الموجودين والذين سيوجدون. أما ابنه الذي هو مباشر له الذي جاء متأخرا فهذا ما يستفيد. أرأيتم؟ هذه صورتها. وإذا كانت هذه الصورة فإن الصورة هذه في الحقيقة يعني متناقضة. كيف نجعل أولاد الذكور اللاحقين يدخلون في الوقف ولا نجعل أولاده المباشرين يدخلون في الوقف؟ هذا مما يبين لك الضعف في ذلك. ولهذا نقول إنه إذا وقف على ولده دخل الموجودون والذين يلحقون، والذين يلحقون. فإذا قدر أن عنده ستة ثم رزق بسابع أو ثامن أو أكثر، فما الذي يخرجه من وقف أبيه؟ نقول لا مانع، بل إنه يتعين أن يدخل مع إخوته إذ لا مزية في التقدم في هذه الحال. طيب إذ هذه صورتها أنه من وقف على ولده وولد غيره فيكون حكم الموجودين دون غيره، متبين الراجح أن الذين يوجدون أيضا يدخلون. ننتهي من هذه؟ فيها إشكال؟ طيب لا إشكال إن شاء الله. قال: وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون. من قال أو إن قال على ولدي، كيف قال على ولدي؟ يعني قال هذا الوقف على ولدي، قال دخل أولاده الموجودون. طيب، كلمة الموجودون أضاف إليها بعضهم قال ولو حملا، فالحمل هذا أعطاه حكم الموجود، فلو قدر أنه وقف على أولاده وإحدى زوجاته حامل بولد فإن الحمل يدخل، فإذا ولد فيما بعد فإنه يستفيد من الوقف لأنه في حكم الموجود. قال: ومن يولد لهم، ولو ومن يولد لهم، من يولد لمن؟ لأولاده، أي أولاده، أي الذكور، أي أولاد أيضا الموجودين، لأن الكلام كله في الموجودين. قال: ومن يولد لهم، يعني من أولاد الموجودين. قال: لا الحادثون الذين يأتون فيما بعد فإنهم لا يدخلون. وهذه قلناها قبل قليل وأكدنا على أن استبعاد الحادثين الذين يولدون فيما بعد أنه غير مستقيم. طيب، قال: وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. قال: على ولدي ومن يولد لي، هذا يختلف في الصيغة، هذه تختلف، وقف على أولاده ومن يولد لي، فمن الذي يستحق الوقف؟ الموجودون، أيضا الحادثون يعني الذين ولدوا فيما بعد، لكنهم ماذا يكونون؟ يكونون تبعا، يعني تبعا للموجودين، وإنما أدخلوا الذين سيوجدون الذي سماهم بالحادثون لأنه نص عليهم، قال: ومن يولد لي، من يولد لي يعني في المستقبل. لكن على كل حال، على ما ترجح قبل قليل، لا يحتاج أن نقول أنه يفرق الحكم فيما لو قال ومن يولد لي. على القول الراجح لو قال على ولدي، فمن الذي يستحق الوقف؟ كل أولادي. إذا هذه الصيغة التي ذكر المؤلف على الراجح لا نحتاج إليها، لأن الحادثين داخلون مع الموجودين. إذا انتهينا من هذه الصيغ التي يعني تقال عادة في التوقيف على ولدي أو على من يولد لي. أمر آخر، قال: ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد أو ولدي ولده أو ذريته. كم هؤلاء؟ أربعة. قال: دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث إلا بقرينة. صورتها قال إنسان هذا البيت وقف على عقبي، من عقبه؟ أولاده، لأن هم الذين يبقون بعده عقبه. قال: أو على نسلي مثلها، أو ولد ولده، هذه لفظة ثالثة، أو على ذريته. فهذه عند المؤلف حكمها واحد، قال: دخل الذكور والإناث، يعني يدخل أولاده ويدخل نسله ويدخل عقبه وذريته، يدخل الذكور والإناث. قال: لا أولاد الإناث، كيف هذا؟ أولاد الإناث لا يدخلون، إذن أولاد الذكور ماذا يكون؟ يدخلون. فالمؤلف استبعد أولاد الإناث، والسبب كما قلنا قبل قليل أن أولاد الإناث هل ينسبون إليه؟ ها؟ لا ينسبون، يعني هذا إنسان عنده بنت ثم هذه البنت تزوجت، البنت هل تدخل في الوقف؟ تدخل. طيب، لما تزوجت جاءها أولاد، أولادها لا ينسبون إلى هذا الذي وقف الذي هو جدهم، إنما ينسبون كما قلنا إلى أبيهم، وهم الذين يسميهم الفقهاء بأي شيء؟ أولاد البطن، ليسوا أولاد الظهر ولا أولاد الصلب. إذا هذا هو الحكم واضح، وهذا الحكم كما هو يعني من حيث التعليل المستقيم، لأن أولاد الإناث ليسوا أولادا لك، لكن أيضا هو مدعوم بدليل، فإن أولاد البنات هل هم من الورثة؟ أولاد بناتك يعني ابن بنتك ليس من الورثة، ليس من الورثة، فالله تعالى لم يجعل لهم ميراثا، إذن هذا يشعر بأنهم لا يستحقون ما توقفه على أولادك لأنهم ليسوا منهم في هذه المسائل. قال إلا بقرينة. قرينة، ما القرينة؟ قرينة تدل على أنه يريد دخول أولاد الإناث. القرينة قد تكون مثلا عبارة في وصيته، وقد تكون أيضا تصريحا. فلما قال قرينة، القرينة قد تقوى أن تكون دليلا صريحا. فإذا نص أن الوقف هذا لأولاده الذكور والإناث ما تناسلوا وذكورهم وإناثهم على حد سواء، فالأمر واضح، واضح الأمر واضح، لأنه قامت قرينة. وإذا لم يكن هناك قرينة فكما قال المؤلف، لو جرت عادة البلد أنهم لا يستبعدون، لا يستبعدون أولاد الإناث، وهذا عرف مضطرد عندهم، وربما يستغربون لو قيل إن أولاد الإناث لم يدخلوا، ربما يستغربون هذا، فبماذا نأخذ؟ ها؟ نأخذ بالقرينة. والقرينة في هذه الصورة طريقة الناس، طريقة الناس وعرفهم الذي مشوا عليه. إذا انتهينا من هذه المسألة ننتقل لشيء آخر. قال ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة. نعم، قال من وقف على بنيه، الأبناء غير الأولاد أليس كذلك؟ الأولاد قلنا يشمل الذكر والأنثى، أما الأبناء فإنهم الذكور. هذا وقف على بني أو بني فلان، من فلان؟ ها؟ أي شخص، بني فلان، بنو زيد مثلا، بني أخي، هذا فلان. قال المؤلف في الذكور خاصة، وهذا ليس فيه جديد، مر معنا قبل قليل. قال بعده ويكره هنا أن يفضل بعض أولادي على بعض لغير سبب. ركز في هذا الحكم فإنه مهم. المؤلف قال يكره، إذن يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنه بكراهة. ما الذي يكره؟ أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. هذا الرجل في مثالنا قبل قليل له ثلاث أبناء ذكور وثلاث بنات إناث، يعني أولاده ذكور وإناث، فما الذي حصل؟ أنه فضل بعض أولاده وجعل مثلا الوقف على اثنين من الذكور واثنتين من الإناث، تفضيل هكذا، هل يجوز هذا؟ ها؟ يجوز، يجوز، لكنه يكره. لو جعله خاصا بالذكور هل يجوز؟ هذا الوقف إنما يكون لأولاد الذكور، ما الحكم؟ يجوز. طيب هذا الوقف خاص لأولاد الإناث، يعني لبناته، لبناته، أما أولاده الذكور فليس لهم شيء. كل هذا يجوز لكنه مع الكراهة. قال المؤلف يكره أن يفضل بعض أولاده على بعض، لكن قال لغير سبب. فإذا وجد سبب فما الحكم؟ الجواز بلا كراهة لغير سبب، وسوف يذكر المؤلف بعد قليل صورا للسبب. قال والسنة لا يزاد ذكر على أنثى، السنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، يعني أن الذكر والأنثى على حد سواء، ليس كالميراث على حد سواء. فالوقف هذا نعطي الذكر ألفا والأنثى ألفا، هذا ما يراه المؤلف أن استحقاقهم على حد سواء. والمسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، هل هم على حد سواء؟ والمرجح يا أخوان أنهم ليسوا سواء، إنما هم على حسب ميراثهم، لأن الله لما قسم الميراث وأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين أشار بهذا إلى أن هذا هو العدل، ولا فرق بين الحياة والموت، فالله سبحانه وتعالى قسمته قسمة عدل. ولهذا المرجح أنهم إنهم يستفيدون من الوقف على حسب إرثهم، على حسب إرثهم. إذا نص على ذلك فهذا الأمر واضح، وإذا لم ينص ف فإنه يرجع إلى الطريقة القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعد: فإن كان لبعضهم عيال، لبعضهم، بعض من؟ الأولاد، يعني بعض المستفيدين، إن كان لبعضهم عيال أو به حاجة، يعني يعلم من ابنه أنه محتاج أو عاجز عن التكسب، أو خص المشتغلين بالعلم من أولاده من هو متفرغ للعلم، والتفرغ للعلم يعني قد يمنع التجار والتكسب، أو خص ذا الدين والصلاح، أو خصه مثلا لبره ولطافته وما أشبه ذلك، فما الحكم؟ قال المؤلف: فلا بأس، يعني يجوز، لكن هذا من حيث الحكم العام أنه يجوز، والذي ينبغي أن يكون حكيما في هذا التخصيص، لأنه قد تأخذه العاطفة فيخصه بشيء وتكون بذرة لأي شيء، للعداوة والفرقة والشقاق. هو الآن محسن، لكن ربما يأتي الشيطان فيما بعد ويقول: إن أباكم فضل أخاكم مثلا، وهذا يعني يدل على أنه يحبه أكثر أو أنه أفضل منكم أو ما أشبه ذلك، فلا يزال الشيطان يكيدهم حتى يفرق بينهم. فلهذا يحتاط من أوقف على ألا يسيء من حيث لا يشعر. إذن انتهينا من هذه المسائل، نعود إلى قوله: ويكره هنا أن يفضل بين أولاده على بعض لغير سبب. فإذا كان السبب فالأمر لا إشكال فيه. قلنا من الصور قبل قليل أنه يجعل المستفيد من الوقف مثلا الذكور دون الإناث، والإناث لا شيء لهن. هذه من الصور. هذه الصورة ما حكمها؟ الجواز مع الكراهة. ولكن القول بأن هذا يكره فقط، القول بالكراهة فقط قول يعني ضعيف. كيف يقال يكره مع هذا التفصيل الجائر؟ ولهذا بعض العلماء يسمي هذا الوقف، يسمونه وقف الجنف. وش الجنف؟ الميل والإثم. فكيف يقال إنه إذا وقف على أولاده وحرم على أولاده الذكور ولم يجعل لأولاده الإناث أو لبناته شيئا أن هذا جائز مع الكراهة؟ بل الصواب أن هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا عام، اعدلوا بين أولادكم في الحياة وفي الوقف الذي يكون في الحياة أو بعد الممات، كله واجب. إذا نعقب على أو نستدرك على قول المؤلف أن هذا يكره، أن هذا لا يجوز، بل يجب أن يعدل بينهم، سواء خص الذكور أو خص بعض الذكور أو خص بعض الإناث، ربما كما قلت بعض الموقفين لعاطفته مع بناته يجعل المستفيدين على يجعل المستفيدين من الوقف من؟ البنات، الإناث. بل ربما بالغ في يعني إبعاد الذكور من أولاده بعبارات لا تليق. الخلاصة أن العدل واجب كما سمعت، وما ذكر الفقهاء أنه مكروه، الصواب أنه ليس للكراهة فقط بل للتحريم. وهذا نظير الهبة. الهبة مر معنا أو سيأتينا إن شاء الله أنه لا يجوز التفضيل بينهم، فكذلك هذه مثلها. طيب، انتهينا من هذه المسائل كما ترى، ننتقل بعد هذا إلى الفصل الجديد. قال: فصل: والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها. الوقف عقد لازم، ولهذا يعبرون عنه بأنه قوي النفوذ. الوقف قوي النفوذ. هذا إنسان وقف بيته ثم بعد يوم أو يومين كأنه أراد أن يغير رأيه، تحسف كما يعبر، فماذا نقول له؟ خلاص، الوقف عقد لازم. قال: كيف عقد لازم؟ أنا وقفت بيوتي وسياراتي وعبيدي والحلال، ف فيقال: ما الذي أجبرك؟ أنت رجل عاقل، لماذا توقف هذا؟ لماذا ما لم تستشر وتأخذ الرأي؟ هذا وقف لازم. طيب، إذا معنى هذا ما في شيء اسمه خيار المجلس. لو كان عند القاضي مثلا وقال: وقفت، ثم أثبتت وقفيته وقبل التفرق من المجلس قال: سوف أغير، هل في خيار مجلس؟ ما في خيار مجلس. ومن باب أولى ليس في خيار ماذا؟ شرط. ليس في خيار شرط. قال: الوقف عقد لازم لا يفسخ، لا يفسخ به قالة ولا غيرها. لا يفسخ به قالة، من يقيله؟ الوقف لله، من يقيله؟ أي نعم، المستفيد من الوقف. لما وقف هذا البيت على الفقراء مثلا وهم محصورون، أو وقفه على قريبه أو على أولاده، فقال أولاده: جزاك الله خيرا، لا نريده، يعني سامحين لك، فيقال: ما في مجال لقاله، لأن الأمر نفد أو نفذ، وهو أمر لله. قال: بي قالة ولا غيرها. قال: ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. هذا معروف، لأن تعريف الوقف ما هو؟ أين تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. لا يوهب ولا يرهن إلى آخره. قوله ولا يرهن، هذه ربما تقع أو ربما يجهله بعض الناس، عنده بيت سبيل مثلا وقف، ثم أراد أن يقترض من شخص فرهن البيت الوقف، هذا بيته الذي جعله سبيلا وقفا رهنه ليقترض، هل يصح هذا؟ فيقول: ما يصح، إذا رهنت البيت السبيل الوقف ماذا يستفيد الراهن؟ لو ما سددت هل يبيع البيت؟ ما يبيعه. إذن ما يجهله بعضهم، يعني هذا هو حكمه، أن السبيل ما يرهن. قال: ولا يرث ولا يباع. قال: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به فيباع. هذه مسألة يا أخوان من أهم المسائل التي يحتاجها الناس، هل يجوز بيع الوقف؟ عنده وقف مثلا من أجداده ثم أحب أن يبيعه، أشغله هذا الوقف ضحايا كل سنة ويؤجر يعني أجرة ضعيفة، والمؤجرون لا يسلمون الأجرة ودائما في مشاكل، فقال: سوف أبيع هذا الوقف وسوف أعطيه يعني جمعية خيرية، فما الحكم؟ المؤلف قال: لا يباع، ما دام الوقف قائما يؤجر له ريع لا يباع. وأنت إذا كنت متعبا من نظارته فما الحكم؟ انقله لغيرك أو استأجر من يقوم عليه أو وكل. المهم أن الوقف لا يباع إلا أن تتعطل منافعه. تتعطل، وش معنى تتعطل؟ تنقطع، تتوقف. أما إذا ضعفت المنافع فإنه لا يباع. ما صورة أن تتعطل المنافع؟ قال مول: بخراب، خرب البيت، البيت طين أو بيت شعبي قديم، خرب البيت ما يسكن أحد، أو غيره، كما لو أن البيت مثلا احترق، أو مثلا جاءه ماء وسبب له إشكالات، وهي لا تعد أن تكون داخلة في قول بخراب. فالمهم أنه تعطلت منافعه ولم يوجد ما يعمر به، ما في أحد سوف يعمره، من سوف يعمره؟ يعني هل له ريع يعمر به؟ إن كان له ريع يعمر به فالأمر واضح، أو في أحد سوف يتبرع بعمارته، هل يوجد هذا؟ ممكن يعني يعمره مجانا، ها؟ ممكن يعمره محسن يعني متبرع، وممكن وهي طريقة ناجحة أن بعض الموفقين يعمر الوقف من ماله الخاص ثم يسترد ما دفعه من طريق أجرة الوقف هذا، يعني عمر كثير من الموفقين أوقافا يعني تعطلت ثم استردوها من الأجرة. ولكن هذه الصورة ما يقدم عليه الإنسان قادر وأيضا من ناحية أخرى أن السداد قريب، إذا بذل مثلا مئات الآلاف وصار يؤجر بأحاد الآلاف قد يعني يحتاج إلى سنوات. المهم أنه إذا كان يمكن أن يعمر فإنه لا يباع. إذن نخلص الآن إلى أن الوقف لا يباع إلا إذا تعطل. كما قلت قبل قليل، المسألة هذه يعني مسألة من أهم المسائل، بل إنني أقول لكم إنها من مفردات الحنابلة حينما أباحوا بيع الوقف إذا تعطل من مفرداتهم. أما المذاهب الأخرى فإنهم يتشددون في هذا ولا يجيزون بيعه إطلاقا. طيب تعطل، تعطل خلاص، يعني حظه نصيبه، هذا الذي قدر الله على هذا الوقف لا تبعه، فبيعه في حال التعطل هذا من المفردات، من مفردات الحنابلة. نعم يترك، لكن الصواب ما قاله المؤلف أنه يباع إذا تعطل. ونزيدكم أيضا قولا أوسع من ذلك، وهو أنه يباع إذا قل نفعه حتى وإن لم يتعطل. إذا قل نفعه وصار المنتفع به يعني قليلا من الناس، وهناك مجال أننا ننقله إلى مكان أحسن، فإن هذا أيضا يجوز على ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله ونصره، وأيضا تبناه بعض الحنابلة وألفوا في هذا بعض الرسائل في نصة هذا القول، وأنه يجوز نقل الوقف إذا قلت منافعه. ولعل من أمتع الرسائل في ذلك رسالة للحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل، هذا من الحنابلة القليل ذكره، لكنه كما يقولون له اختيارات جيدة وترجيحات يعني تميز بها، وألف في الموضوع الذي نحن فيه رسالة في جواز نقل الوقف إذا قلت منافعه، معروف بهذا اللقب ابن قاضي الجبل. لكن ابن قاضي الجبل أيضا ما سلم، هناك من ألف ردا عليه المرداوي، ولكن على كل حال الحق أنه يجوز. شيخ الإسلام رحمه الله استدل بدليل على جواز نقل الوقف إذا قلت منافعه، استدل بدليل غريب. ما الدليل؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل أن يصلي في بيت المقدس ماذا قال له؟ قال صلي هاهنا، قال له مرتين أو ثلاثا. فاستدل شيخ الإسلام وتفقه من هذا الحديث أنه يجوز النقل إلى ما هو أفضل، نقل العبادة إلى ما هو أفضل يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقله من الصلاة في بيت المقدس إلى ما هو أفضل منه وهو المسجد النبوي، فتوسع في الدلالة وقال إن نقل العبادة إلى ما هو أنفع أنه صحيح، ودليله هذا الحديث. وكما ترى استنباط جيد. والذي أوقف بيته أو أوقف برادة ماء أو مدرسة ماذا يريد؟ يريد الأجر ويريد نفع الناس، ولو كان حيا وقيل له ما رأيك هل ننقل هذا الوقف، فماذا يقول؟ يقول انقلوه إذا قلت منافعه. طيب إذا ننتهي من ما قاله المؤلف، وهو أنه يباع إذا تعطل أو نقصت، لكن إذا نقصت يعني نقصا بينا، أما إذا قل النفع وفي أمل يعود فهذا ينتظر فيه لا يستعجل. قال المؤلف ويصف ثمنه في مثله. ثمن ماذا؟ أي وقف؟ المتعطل. إذا بيع يصف ثمنه في مثله، يعني في بيت إذا كان المتعطل بيتا. قال أو بعض مثله، يعني لو قدرنا أن قيمة البيت المتعطل ما تأتي ببيت مثله، لكن يمكن يشارك في وقف هنا وهناك، فهل يجوز؟ يجوز. قال وبمجرد شراء البيت، وبمجرد شراء البدل يكون وقفا، يعني ما يحتاج يقال هذا وقف، بدل الوقف المتعطل، هل يحتاج إلى هذه الصيغة؟ ما يحتاج، بمجرد ما شرى البدل وسجل ملكا له فإنه يصير وقفا. قال: وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. اضبطها عندك، استقذر موضعه. هذا مسجد ضاق على أهله، يعني كان يصلي فيه أهل حي قليلون ثم كثروا وتوسعت المنطقة، فما الحكم؟ هل ننقل المسجد أو نقول صلوا في هذا جماعات؟ ما رأيك؟ ينقل. كذلك خربت محلته، يعني حارته، الناس انتقلوا عن هذه المحلة وصار المسجد لا يأتي أحد، أيضا ننقله. استقذر موضعه، صار مكان المسجد مستقذرا. كيف ذلك؟ مثلا يعني صار المكان مكان مزبلة، مكان أناس مثلا لا يتورعون مثلا من الزبالات وما أشبه ذلك، أو أنه مثلا صار في مكان عرضة لأن تأتيه روائح من محرقة أو ما أشبه ذلك، وصار الناس لا يأتونه. فالمهم أن الناس هاجروه لهذا الشيء فإنه ينقل. قال بعد ذلك: ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر. آلة المسجد والحجارة، الحجارة معروفة، الآلة مثل ماذا؟ مثلا في وقت الحاضر مكيفات، مراوح، فرش مثلا، أبواب، وفي الزمن السابق ربما يكون الخشب وربما الأبواب وما أشبه ذلك. هذه تنقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليه. قال: وذلك أولى من بيعه. فإذا قال سوف نبيع هذه المكيفات، يقال لا، في مسجد آخر يحتاجها، فهذا أولى. قال: ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه، رحمهم الله. هذه منارة مسجد احتاج المسجد أنه يحصن، يعني يبنى بناية تحصنه من السقوط. فما الحل؟ قالوا: هذه المنارة التي طولها 10 أمتار ما لها داعي، يلا يا عمال انقضوها وهاتوا حجارتها وهاتوا ما فيها لنجعلها جدارا نحمي به المسجد. هل يجوز؟ طيب كيف المكبرات في أعلى المنارة والمؤذن أين يؤذن؟ يقال يؤذن في أي مكان. فهذا على كل حال هو ما قال المؤلف، وهذا في منارة يستفاد منها. في وقتنا الحاضر أظن لا يستفاد من البلوك إذا كسر والصبات، لكن ربما يكون في مكان تكون المنارة مادتها يمكن استفاد منها، كما لو كانت مثلا من حديد أو من شيء يعني يمكن نقله. طيب المهم أن هذا يجوز. قال: ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. ثغر، ما الثغر؟ الحد، يعني حدود الدولة الإسلامية. هذا وقف على ثغر، يعني وقف على المرابطين الجنود على الثغور، ثم اختل هذا الثغر، يعني الثغر هذا الذي كانوا مرابطين فيه أخذه الأعداء، أو تغيرت جهة المعركة أو ما أشبه ذلك. فماذا يقول المؤلف؟ صرف في ثغر مثله، ننقل هذا الوقف إلى ثغر آخر. قال: وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. على قياسه في أي شيء؟ في النقل، يعني مسجد ينقل أو رباط. ما هو الرباط؟ الرباط الوقف، أي نعم. وهذه الجملة يبدو أنها يعني تكررت في معناها مع ما سبق، ما فيها جديد. قال: ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. هؤلاء أناس أرادوا حفر بئر في مسجد، هذا ما يجوز. لماذا؟ ها؟ إيه؟ لهم يكون فيه مصلحة، نحتاج الماء، لكن إذا حفرنا البئر في المسجد سوف نضيق، سوف يكون على حساب مساحة المسجد، والمسجد للشرب أو للصلاة للصلاة، فيحرم أن يحفر بئر في المسجد أن يضايق المصلين. كذلك غرس الشجر، هذا إمام المسجد له هواية بالشجر والنخيل، فصار كل يوم جايب لنا فرخ من النخيل وقال هذا غرسوه هنا وهنا، حتى صارت النخيل قريبا من المصلين، فلا تدري هل هذه استراحة أو مسجد. نقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن فيه أذية وتضييق على المصلين. لكن لاحظ لو أن البئر هذا أو أن الشجر من الأصل، يعني خططت الأرض على أن يكون فيها ما ينتفعون به من بئر أو شجر أو ما أشبه ذلك من الأصل، وحفظت المساحة للمصلين، فهذا لا بأس به. ولا تزال المساجد من قديم الزمان فيها يعني آبار، فيها أماكن للشرب وما أشبه ذلك. ولهذا عقب المؤلف قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة كما هو في البئر على سبيل الخصوص فإن هذا لا إشكال فيه، يعني تراعى المصلحة. وبهذا ولله الحمد تم لنا كتاب الوقف، ينتقل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى باب الهبة. نفعنا الله وإياكم بما قيل، والحمد لله.